بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري، وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع في اللغة بمعنى الخلع والإزالة، وأما شرعا فهو فراق الزوج لزوجته بعوض يأخذه، يعني أن يفارق الزوج زوجته بعوض تدفعه له من أجل فراقها، وذلك فيما إذا لم تطق المرأة البقاء مع زوجها وأبى أن يطلقها، فإنها حينئذ تخالع، بمعنى تبذل عوضا، إما أن ترد المهر أو دون ذلك أو أكثر عند دعاء الحاجة، وحينئذ يحصل الخلع والفسخ بينهما. والأصل في الخلع قول الله عز وجل: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية تدل على أنه إذا لم يحصل بين الزوجين إقامة حدود الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، فإنه يكون الخلع حينئذ مشروعا. وأما السنة فمنها حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه، يعني ثابت بن قيس، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني لا أصفه بعيب في دينه، فدينه كامل، ولا في خلقه كذلك، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر هنا كفران العشير، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في الكسوف حينما قال: ورأيت أكثر أهل النار من النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. فالمراد بقولها رضي الله عنها: ولكني أكره الكفر بالإسلام، يعني كفران العشير. وكان السبب مطالبتها لثابت بن قيس، سبب مطالبتها بمخالعته أنه كان ذميما، يعني من حيث الخلقة، ولهذا قالت في رواية: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، يعني من كرهها له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، يعني التي أصدقك إياها؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل، منها أولا جواز الخلع عند وجود سببه، وأنه إذا كان هناك سبب يقتضي الخلع فإنه حينئذ يكون جائزا. ويدل عليه قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز الخلع في هذه الصورة لأن استقامة الحال بين الزوجين لا تمكن، وأما مع استقامة الحال بينهما ووجود العشرة بينهما فإنه لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تطلب ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخلع لا بد فيه من العوض، لقوله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، ويدل عليه في الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه يشترط لصحة الخلع أن يكون فيه عوض. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشترط العوض في المخالعة، وقال إن العوض حق للزوجين، بمعنى أنه حق للزوج، فإذا رضي بإسقاطه فإنه يسقط. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بأكثر مما أعطاها. فلو فرض أنه مثلا أمهرها 10,000 فلا يجوز أن يخالعها على أكثر من 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية ولا تزدد، يعني نهاه عن الزيادة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يخالع بأكثر، كما لو فرض أنها أجبرته على الخلع ولا يجد مهر امرأة إلا بأكثر من ذلك، فإن ذلك جائز. أما مع عدم الحاجة فإن أقل أحواله أن يكون مكروها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من فوائده جواز الخلع في حال الحيض، وأنه يجوز للإنسان أن يخالع امرأته ولو كانت حائضا، ولو كان ذلك بلفظ الطلاق. وهذه من المسائل التي يجوز فيها للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض. والمسائل التي يجوز للمرأة يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض ثلاث. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، فإذا عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يجامعها فيجوز له أن يطلقها قبل الدخول ولو كانت حائضا، لأنه لا عدة عليها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع، بأن قال طلقتك على 10,000 أو على 5,000 أو على هذا العقار أو ما أشبه ذلك. والمسألة الثالثة وسبب ذلك أن الطلاق إذا كان على عوض فإنه يكون فسخا لا طلاقا. والمسألة الثالثة إذا كان إذا وقع الحيض في الحمل، بمعنى طلق المرأة وهي حامل في حال حيضها إذا كانت تحيض مثلا، وذلك لأنه إذا طلق المرأة الحامل وهي تحيض فإن طلاقها يكون للعدة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخلع فسخ وليس طلاقا، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، لو قال طلقتك بألف، طلقتك على 1,000، أو اذهبي إلى أهلك بألف، أو خالعتك بألف، فبأي لفظ وقع فإنه يكون فسخا وليس طلاقا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أجازه المال فهو فسخ وخلع، بمعنى أن كل فراق بين الزوجين يكون بعوض فإنه يكون خلعا. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة، فإن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فهذه اثنتان. ثم قال عز وجل فإن طلقها، يعني الثالثة. ولو جعلنا الخلع طلاقا لكان 4 تطليقات، لأن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به دليل على مشروعية الخلع. فلو كان الخلع طلاقا لكان الإنسان يملك أكثر من 3 طلقات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المختلعة تستبرأ بحيضة ولا يحتاج أن تعتد ب3 حيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس اعتدي بحيضة. وهكذا كل فراق لا يملك الزوج فيه مراجعة زوجته أو الرجوع إليها فإنها حينئذ تستبرأ بحيضة، لأن المقصود من ذلك العلم ببراءة الرحم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.